هل هناك فرق بين المعاريض والتورية؟ التورية مرت معنا وهي أن يتنازل المرء عن شيء من دنياه لأجل دينه، أن يتنازل عن شيء من دنياه ومن حظه الخاص من أجل دينه، بخلاف المداهنة. المداهنة عكس التورية، المداهنة أن يتنازل عن شيء من دينه لأجل دنياه، أما التورية فيتنازل الشخص عن شيء من دنياه حفظا لدينه أو حفظا لعرضه أو نحو ذلك. والمعاريض هي أن يؤتى بكلام محتمل يفهم منه السامع ما لم يقصده أو يريده المتكلم، وقد يكون من يوري مستعملا في توريته المعاريض، قد يكون من يوري مستعملا في توريته شيء من المعاريض. لكن عرفنا معنى التورية ومعنى التعريض في الكلام، وأن التورية هي تنازل الشخص عن شيء من دنياه لأجل دينه، وقد يكون ذلك باستعمال المعاريض. نعم.